أن يكفر عنهم صغائرها برحمة منه وفضل، ثم بأسباب كثيرة جعلها الله رحمة بعباده المؤمنين وتوسعة عليهم. فقد جاء في نصوص كثيرة أن الطهارة تكفر الخطايا والذنوب، وأن الإتيان إلى المساجد لأداء الفرائض يكفر الله بها الذنوب، وأن الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، ونوافل العبادات، والذكر المطلق والمقيد، وغير ذلك كثير مما جعله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كفارة لذنوب عباده المؤمنين إذا اجتنبوا الكبائر. وأما حكم مرتكب الكبيرة فإما أن تكون شركا أو دونه، فإن كانت شركا أو دونه وتاب منها قبل قبل غرغرته ودنو أجله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كما قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أما إن مات ولم يتب وكان شركا أكبر فإن الله لا يغفر أن يشرك به، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وإن كانت دون الشرك بأن كان من عصاة الموحدين فإن مآله إلى الجنة، سواء أصلاه الله العذاب بقدر ذنبه أم تجاوز عنه وعفى فلم يعذبه بل أدخله الجنة ابتداء فهو واسع المغفرة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، بخلاف ما عليه المعتزلة والخوارج الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار وإن كان من أهل التوحيد، وبخلاف ما عليه غلاة المرجئة الذين يدعون أن الإيمان مجرد اعتقاد بالقلب ولا علاقة للعمل به. وعلى هذا الأساس قالوا: لا تضر مع الإيمان معصية، فما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهو مذهب رديء يصادم نصوص الكتاب والسنة كما علمت من مذهب أهل السنة والجماعة. وختاما، فإنه يطيب لي أن أختم هذا الباب بما قال الرب تبارك وتعالى في صفوة ملائكته الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. الخاتمة: لا أستطيع أن أسجل في هذه الخاتمة شيئا جديدا، وإنما أحب أن أدون فيها رؤوس أقلام لحقائق مهمة تضمنها هذا البحث وركز عليها فيه إيضاحا وتفصيلا واستدلالا، وهي: الدعوة الإسلامية دعوة عالمية تبناها صفوة الله من خلقه وهم الرسل وأتباعهم عبر تاريخ هذه الحياة منذ بزوغ فجرها إلى أن ختمت الرسالات السماوية بأكرم نبي وخير رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا: الدعوة الإسلامية فريضة مقدسة وضرورة شرعية وواجب عظيم وجهاد في سبيل الله يقوم بها الأنبياء وبعدهم ورثتهم من حملة العلم النافع والعمل الصالح. والجهاد في سبيل الله في كل زمان ومكان وفي كل بادية ومصر، وهي فرض كفاية. ثالثا: للدعاة إلى الله صفاتهم الحميدة وخصائصهم الفريدة التي يمتازون بها عن غيرهم لعظيم شأن وظيفتهم وضخامة مسؤولياتهم التي حملوها. رابعا: للدعوة إلى الله أعداؤها، إمامهم في العداوة الشيطان الذي قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. خامسا: لحزب الله مزايا رفيعة وسجايا نبيلة، قد ذكرت في هذا البحث كثيرا منها بالشرح والتفصيل، فاحرص على استيعاب ذلك، ثم احرص على أن تكون من القوم ومعهم علما وعقيدة وعملا وقلبا وقالبا، والله ينصرك ويرعاك ويحفظك طول حياتك ويتولاك. سادسا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه بعد أن تحدى عصابات الشر والفساد والطغيان، ومنهم من عاش حياته منتصرا على أئمة الكفر والفسوق والعصيان، ومنهم من وقف حياته ونذر نفسه كلها للدعوة إلى الله والجهاد الدائب في سبيله، يرجو من وراء ذلك نيل رضا الرحمن الرحيم والعيش الهنيء في رحاب الكريم المنان. فعليك أيها القارئ الكريم أن تلزم نفسك بما ألزم القوم به أنفسهم، وتحذو في صالح الأعمال حذوهم، فإنك إن فعلت ذلك فسوف تشاركهم في أنسهم ونعيمهم، وتخلد معهم في مستقرهم ومقيلهم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. سابعا، تدل النصوص الصريحة على أن طائفة من المؤمنين ستظل ثابتة على الحق ظاهرة على غيرها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم كذلك. فحاول بجد واعزم بصدق أن تكون فردا صالحا من أفراد تلك الطائفة. ثامنا، ستقف أيها القارئ الكريم في خلال هذا البحث على مناقشة مني لبعض العلماء المعاصرين حول ما يسمى بزمالة الأديان وتسامح الإسلام معها، فعليك بالتأمل فيما كتبته، ثم بادر بضم صوتك إلى صوت الحق، فالحق أحق أن يتبع، والباطل أحق أن يتقى ويجتنب. تاسعا، وصفت الجنة في الكتاب بما لا مزيد عليه من أوصاف الحسن والبهجة والسرور واللذة والحبور، وذلك تشويقا للنفوس المطمئنة لترغب دائما في الأجر العظيم والملك الكبير في دار الكمال والبقاء والجمال. فاسأل ربك أيها المسلم ألا تحرم خير ما عنده من الفضل والإحسان بشر ما كسبت يداك من التقصير والتفريط والعصيان. عاشرا، كما وصفت النار بأوصاف مخيفة في الكتاب والسنة، ليأخذ العبد حذره ويتخذ لنفسه الضعيفة وقاية بصالح العمل، لئلا يكون وقودا لنار جهنم فيكون من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك هو الخسران المبين. في ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات الموت عظة بليغة وذكرى نافعة، فأكثر من ذكره فإنه لا يذكر في قليل إلا كثره، ولا كثير إلا قلله، ومن ذكر الموت والبلى فقد استحيا من الله حق الحياء. الحادي عشر، داوم على قراءة حديث البراء بن عازب في عذاب القبر ونعيمه، وتأمل ما اشتمل عليه لعلك تعد للسؤال جوابا وتحسب لتلك الفتنة حسابا. الثاني عشر، تفكر وأنت على فراش نومك أو في غمرة دنياك وقوف الناس في عرصات القيامة، وهم حفاة عراة غل قد طال بهم الانتظار، وسهرتهم الشمس لدنوها من رؤوسهم وألجمهم العرق، ثم خذ العبرة من صورة ذلك المشهد، فلعلك تندفع إلى الحرص على فعل أسباب الخلاص والنجاة من هول ذلك اليوم الطويل والحساب العسير. الثالث عشر، ثم امضي في التأمل والتفكر في مشاهد من وراءك معرجا في مشهد محاسبة الله للخلائق برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، ثم على مشهد القنطرة الذي يتم فيه القصاص بين الخلائق في مظالم كانت بينهم، فإنك إن فعلت ذلك اشتد خوفك فكثر إحسانك وخيرك، وقلت إساءتك وشرك، وعظم استعدادك للخروج من تلك الكروب والشدائد التي ستكون يوم حشرك ونشرك. الرابع عشر، ولعل خائفا مشفقا من ذلك يلتمس أسباب المخرج، فأقول له راجع بتأمل صفحات هذا البحث، فلقد وفقني الله وله الفضل والمنة لإملاء كثير من أسباب المخرج والنجاة من شدائد يوم القيامة وعظيم أهواله والفوز بجنته والنيل لرضاه وولايته. الخامس عشر، إن المحافظة على سنن الهدى فيها السعادة في الآخرة والأولى، وإن الانحراف عنها سبب في الهلاك والشقاء والردى، فاستمسك بها وعض عليها بنواجذك، واستقم عليها بقلبك وجوارحك، وإياك والبدع، فما ابتدع أحد في شرع الله إلا مريض قد أعماه شيطانه وهواه، وكان أمره فرطا. 16. إن الناظر في كتاب ربه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن أسباب العذاب الدنيوي والخزي الأخروي والعقوبات العاجلة والآجلة هي المعاصي، وإذ كان الأمر كذلك فكذلك ينبغي للعقلاء أن يسعوا في إسعاد أنفسهم وفكاكها من النار، وذلك بفعل الطاعات وهجر المعاصي كبائرها وصغائرها باطنها وظاهرها. وهذا آخر ما من الله علي بتدوينه في هذا البحث الذي أرجو من الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى السامعين الراغبين في الفقه في الدين ترتبت هذه القراءة في هذا الكتاب المختصر الحاوي لكثير من مسائل العلم وكثير من أبوابه، وكلها من فضل الله نافعة لاشتمالها على كثرة النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال أهل العلم المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ختمت البحوث بآخر بحث في هذه القراءة، وهو الحديث عن صغائر الذنوب، وصغائر الذنوب لا يستهان بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله طالبا. وما ذلك إلا لأن الذنب إلى الذنب وتراكمها يصبح كبيرة أو في حكمها، ثم إن صغائر الذنوب تجر إلى كبائرها، وكل معصية تجر إلى أختها، كما أن الطاعات تجر بعضها إلى بعض ويصحبها التوفيق من الله تبارك وتعالى، فتكثر حسنات العبد ويكثر خيره فيثقل ميزانه يوم توزن الأعمال وعامليها، كما قال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار عامية. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.